الله الله. واتقوا الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. واتقوا الله. يا سيد يا ابن السيد.

عليك يا رب. What? نعم نعم يا كبير يا رب الله يسلم يا رب. نعم الدكتور. نعم يا مولانا. حاضر. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يطول عمرك يا رب. فأما تموت فأهلك فإذا نفق في الصور الروح نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة Mm-hmm. يا رب. الله الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يطول عمرك شفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحمد لله رب العالمين. الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالدين

الله العظيم الفاتح.